أن الفاكر إليك إليك يا رب وأنت أني أني يغني أن الفاكر إليك إليك يا رب وأنت أني أني يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راقبت الصفا صفا صفا وطاب وقت الهنا قد راقبت الصفا. kesusahan.